والصفة الثانية والستون صفة التجلي. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: على الأرائك ينظرون. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: ولدينا مزيد. وجعل هؤلاء الآيات مذكورة هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة غلط من جهتين. يعني المصنف ذكر هذه الآيات هنا، جماعة من الشراح بيّنوا هذه الآيات باعتبار ما تدل عليه من إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وليس هذا مراد المصنف، وإن كانت الآيات تدل عليها، لكن ليس هذا مراد المصنف. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا وميزنا حينئذ الغلط عن السامر؟ طيب، يقول الأخ سامر: لأن المصنف يريد هنا بيان صفات الخالق لا صفات المخلوق، وصفة الخالق هنا التجلي، وأما المخلوق فصفته رؤيته ربه يوم القيامة. والثاني أن المصنف سيذكر رؤية المؤمنين ربهم فيما يستقبل، فهذا غلط من جهتين. الجهة الأولى أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة صفة للمخلوق. والثانية أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، فالمراد هنا إثبات صفة التجلي، فالمراد هنا في هذه الآيات إثبات صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم في الآيتين الأوليين، وهما الزيادة والمزيد في الآيتين الأخريين، في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله ولدينا مزيد، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وتقع الرؤية بتجلي الله سبحانه وتعالى، ووقع التصريح بهذه الصفة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم، يعني الله، فيتجلى لهم الله، فيتجلى لهم يضحك، من حديث طويل. فصفة التجلي ثابتة بالكتاب والسنة، وهي التي أرادها المصنف لما ساق هؤلاء الآيات الأربع. ودلائل الواسطية نوعان: أحدهما دلائل بالعبارة، والآخر دلائل بالإشارة، فتارة يبين مراده وتارة يشير إليه ولا يبينه. فمثلا لو قيل لكم: هل من طريقة ابن تيمية إثبات الصفات الإلهية بالآيات التي يذكر فيها فعل؟ فالجواب ماذا الجواب؟ نعم، لأن قال: وقال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه، وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. فالآية الثانية من المقطوع بها أنه لا يتعلق بالصفات الإلهية هنا على ولا ذات ولا ألواح ولا دسر، فلا بد أن يكون متعلقها هو صدرها في قوله وحملناه، ففيه إثبات صفة الحمل لله عز وجل بطريق الفعل المذكور في الآية. الأخ الذي مع الجوال يضع على الصامت، جزاه الله خير. ومن هذا الجنس ذكره هؤلاء الآيات الأربع هنا، فإن هؤلاء الآيات الأربع المذكورة هنا لا يراد منها هنا إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وإن كانت تدل عليه، وإنما المراد منها إثبات صفة إلهية تعلقت بهذه الآيات وهي صفة التجلي، وبينا غلط من غلط بالجهتين المذكورتين.